وتأمل هذا المعنى الذي أشير إليه في قوله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وتأمل معي هذه الآية العظيمة في بيان التوحيد وإبطال الشرك. وهذه الآية كما وصفها بعض أهل العلم قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، بمعنى أنه لا حجة يدلي بها مبطل في تقرير الشرك إلا وفي هذه الآية اجتثاث لها وقطع لها من أصولها. وتأمل هذا: من يدعى من دون الله، من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى في إحدى حالات أربع ذكرت في الآية، في إحدى حالات أربع. إذا وجدت هذه الحالات الأربع أو وجد شيء منها يستحق أن يدعى، ولننظر إليها تدريجيا كما جاءت في الآية. الأمر الأول أن يكون هذا الذي يدعى مالكا ملكا استقلاليا ولو لشيء قليل من هذا الكون بدون تمليك الله له، ملك استقلالي يعني يستقل بالملك بدون أن يكون قد ملكه الله إياه. فهل في المخلوقات أيا كانت، في الناس في الجن في الملائكة أيا كان المخلوق، هل فيهم من يملك في هذا الكون ولو مقدار ذرة ملكا استقلاليا؟ ما الجواب؟ الجواب لا، الجواب لا، ما يمكن، ما هناك من يملك ملكا استقلاليا. لو كان هناك من يملك ملكا استقلاليا يستحق أن يدعى لهذا الملك الاستقلالي الذي اختص به واستقل به، فنفى الله ذلك هذا الاحتمال وهو الاحتمال الأول. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني ولا جزء يسير جدا من هذا الكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فنفى عنهم الملك الاستقلالي. أما الملك الذي بتمليك الله فالله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. فهذا موجود، تجد الإنسان يملك الدنيا ثم يصبح ميتا لا يملك منها شيء، أو يتغلب عليه فيكون ما يملكه من الدنيا ملكا لغيره، أليس كذلك؟ فهذا ملك بتمليك الله، يعطي من يشاء وينزعه من يشاء ويذل من يشاء ويعز من يشاء. فالاحتمال الأول انتهى. في احتمال آخر إن وجد فإن من وجد فيه يستحق أن يدعى، وهو دون هذا الاحتمال، وهو أن يكون مشاركا للمال ولو في شيء من الملك. فهل يوجد لله تعالى الله عن ذلك شريك في الملك ولو في شيء قليل منه؟ قال تعالى: وما له، أي الله، وما له، قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك، وما لهم أي من يدعون من دون الله، وما لهم أي من يدعون من دون الله فيهما يعني السماوات والأرض من شرك أي من شركة. كل من يدعى من دون الله ليس شريكا لله ولا في ذرة من ذرات الملك، ليس لله شريك في الملك. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك يستحق أن يدعى. فهناك احتمال ثالث إن وجد يستحق أن يدعى من وجد فيه، ما هو؟ أن يكون ظهيرا للمالك وعوينا له، يعني هو ليس شريكا له ولا مالكا ملكا استقلاليا ولكنه عوين للمالك، يعني يساعد المالك ويعاونه والمالك يستشيره ويأخذ رأيه. فهل يوجد في المخلوقات من هو كذلك؟ عسى وكلا. ولهذا قال الله تعالى وما له وما له منهم من ظهير. وما له الضمير يعود على من؟ على الله. وما له أي الله سبحانه وتعالى، منهم أي من يدعون من دونه، من ظهير أي من معاون ومساعد. فلو وجد ظهير وعوين ومساعد فإنه يستحق أن يدعى، فنفى الله ذلك، قال وما له منهم من ظهير. إذن انتفت الآن كم؟ ثلاثة أمور: لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوين للمالك. بقي أمر الرابع، إن وجد فمن وجد فيه هذا الأمر يستحق أن يدعى، فنفاه الله. ما هو؟ الشفاعة الابتدائية. الشفاعة الابتدائية بمعنى أن إنسانا من المخلوقات أو مخلوقا من المخلوقات يملك أن يشفع عند الله ابتداء بدون إذن الله له. فهل يوجد في المخلوقات من هو شأنه كذلك؟ أفضل بني آدم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة إذا أراد أن يشفع ماذا يفعل؟ يذهب تحت العرش كما جاء في الصحيحين ويسجد ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسه يا محمد، ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع. إذن يأذن الله له بالشفاعة، ما هناك أحد كائنا من كان يملك أن يشفع عند الله شفاعة ابتدائية بدون إذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا إيش؟ لمن أذن له. وهذا فيه إبطال لعقيدة المشركين في من يدعون من دون الله، يدعون أصنام وقبور وأحجار وغيرها، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهنا قطع الاحتمال الرابع. إذن انتفت الأمور الأربعة: لا مالك ولا شريك للمالك ولا عوينا للمالك ولا أيضا يملك شفاعة ابتدائية عند المالك. فمع وجود هذه، مع انتفاء هذه الأمور الأربعة في كل من يدعى من دون الله، أيستحق أحد أن يدعى من دون الله؟ هذا فيه إبطال للشرك وتقرير للتوحيد، وبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن ما يدعى من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.